ومن خواصه أنه إذا لطخ به أسفل الرجلين أول خروج الجدر أمن على العينين منه، صحيح مجرب. وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها، ودهنه يحلل الإعياء ويلين العصب. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره، ثم عصر وشرب من صفوه 40 درهما كل يوم 20 يوما مع 10 دراهم سكر، وتغدي عليه بلحم الضأن الصغير، نفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة، وينفع الأظفار معجونا ويحسنها، ويعجن بسمن ويضمد به بقايا ورم حار الذي يرشح ماء أصفر، وينفع من الجرب المتقرح منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس، وينفع من النفاخات والبثور العارضة في البدن. وشرب نصف مثقال منه ينفع من القولنج. ومن خواصه إذا خضب به الرجل أصبح البول أحمر كبول المحموم. وقال ابن القيم في الطب النبوي: فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. تكمل غير هذا، غير الليل. أحسن الله إليك. نعم، على كل حال فائدة أن إذا دعت الحاجة إليه لا لقصد التشبه، وإنما هو للعلاج ما يكون تشبه. نعم، أحسن الله إليك. نعم، هذا فيها سندها علي بن عبيد الله، عبيد الله فيه لين كما قال الحافظ، لكن المهم التجارب. نعم نعم، كما قال صاحب العرب الشرعي بن موهن. نعم نعم، في السؤال إذا طاحت من التوهين لكونه ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات ولم يقم المأمومون معه لكونه يظن أنه زاد خامسة، فهل يلزمهم الإمام؟ وجدت بحث أنا عمت واحد منكم يراجع. نعم، أنت شاب دايز وجدت شيء؟ إن واضح لا ما في شيء يعني نص في الموضوع، لكنها قريب منه عندي موجود في البيت. تجيب إن شاء الله؟ أجيب إن شاء الله. نعم، جيب الاثنين إن شاء الله بإذن الله. نعم، أحسن الله إليك. سال يسأل يقول: شخص له حقوق مالية ووكل محاميا لتحصيلها، وبعض هذه الأموال فوائد ربوية، فهل يجوز إعطاء المحامي أجرته من هذه الفوائد الربوية؟ وهل يجوز تسديد ديون المعسرين من هذه الفوائد؟ أي شخص له حقوق مالية ووكل محاميا لتحصيلها، وبعض هذه الأموال فوائد ربوية، فهل يجوز إعطاء المحامي أجرته من هذه الفوائد الربوية؟ وهل يجوز تسديد ديون المعسرين من هذه الفوائد؟ ليس له أن يعطي المحامي أجرته من الأموال الربوية، لا يعطيه من ماله، لا يعطيه من الأموال الربوية، يجعلها وقاية المال، وليس له أن ينتفع بها، بل يصرفها في وجوه الخير مثل صدقة الفقراء، إصلاح الطرقات، إصلاح الحمامات، أشبه ذلك. ثم يوفي دين عليه أو يعطيها أجور العمال، لا، هذا انتفاع به. أما إعطاء الفقراء لا بأس، الصواب لا بأس بها، نعم، يعطيها الفقراء أو يصرفها في وجوه تنفع المسلمين كإصلاح الحمامات وإصلاح الطرقات وطباعة كتب تنفع المسلمين للتخلص. نعم، لكن إذا دخلت عليه، لكن إذا دخلت عليه ولا هو لا يأخذ، لكن إذا دخلت عليه المقصود لو استحصل هذا تصرف في وجوه طيبة لا يتبع بها هو، لأنها كالأموال الضائعة التي لا تتلف، لا تلقى في البحر ولا تتلف، تصرف في أعمال طيبة. وإن أمكن تركها يتركها، أحسن الله، وإن أمكن تركها يتركها، لا يأخذ من عمل البنوك، لا يأخذ، لأن أخذ من البنوك وسيلة إلى الانتفاع بها، بل يجب الحذر منها والمعاملة بها، لكن متى دخلت عليه صرفها. لا يخبر الفقير. نعم، نعم كاسران في الصلاة أو عن بعض المعاصي، ما هو الأصل الشرعي للتعامل معه؟ وش فيه؟ الأصل الشرعي ما يسأل لي تعامل مع القريب كبير المعاصي أو المتكاثر في الصلاة أو الجار. النصيحة والتوجيه الخير، والأمر المعروف أنها منكر، فإذا أعلن المعاصي ولم يقبل استحق الهجر. نعم صلى الله عليك. من فرق وقال إذا كانت الفوائد الربوية من بنك في دولة كافرة فلو يأخذها خشية أن ما في تبريق، لا ما في تبريق، الربا محرم مع الكفر مع الكافر والمسلم.